الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. اما بعد ايها الاخوه الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما نزال نتابع تفسير سوره ياسين، توقف بنا الحديث عند قوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. هذه الآيات من سورة ياسين. قلنا أن الله تبارك وتعالى خطب نبيه فقال: اضرب يا محمد مثلا في الغلو والكفر لقومك بأهل قرية، هي قرية أنطاكيا في رأي ابن عباس، حين أرسل الله إليهم هذه القرية، أرسل الله إليهم ثلاث رجال مرسلين من أصحاب عيسى عليه السلام الحواريين، فكذبوهم وعدد المرسلين، وعدد المرسلين الذين بعثوا كانوا اثنان، أرسلهم عيسى عليه السلام بأمر من الله عز وجل، فكذب القوم رسالتهما، فأيدهم الله عز وجل برسول ثالث، فقالوا لأهل القرية: إنا مرسلون إليكم من ربكم الذي خلقكم لتعبدوه وتوحدوه وتتركوا عبادة الأصنام. فقال أهل القرية للمرسلين الثلاثة: لستم أنتم إلا بشر مثلنا، تأكلون الطعام وتشربون وتمشون في الأسواق، فكيف تتميزون علينا ويكون لكم فضل علينا فنتبعكم؟ وقالوا لهم: أن الله عز وجل لم ينزل إليكم رسالة ولا كتابا مما تدعون فأنتم كاذبون. في قولهم حينما قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ، قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا: طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. هنا وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، فأجابهم رسل الثلاثة قائلين: الله يعلم أننا رسل من عند الله، ولو كنا كذبا لانتقم الله تعالى منا أشد الانتقام، وما لنا من مهمة معكم إلا تبليغ رسالة الله تعالى. يعني هذا هو دوره. فهددوهم، يعني أهل القرية، قرية هذه أنطاكيا على رأي ابن عباس، هددهم أهل القرية بقولهم: إنا تطيرنا بكم، يعني تشاءمنا من وجودكم معنا، ولم نرى خيرا في عيشنا معكم، ولئن لم تنتهوا عن هذه الدعوة والرسالة لنرجمنكم بالحجارة وليصيبنكم منا عذاب مؤلم شديد. فكان جواب الرسل: شؤمكم مردود عليكم، وأن أن سببه تكذيبكم وكفركم بربكم، ولسنا نحن بل أنتم قوم مسرفون في الضلال، متجاوزون الحد في مخالفة الحق والصواب. في هذه الحين بعث الله عز وجل رسولا آخر مع هؤلاء الاثنين من الحواريين، من حواري عيسى، ليؤيد رأيه. فجاء رجل مؤمن بالله وبالرسول من أقصى أطراف المدينة، جاء من بعيد يسرع في المشي لما سمع بخبر الرسول، لما سمع خبر الرسول يدعون، هو سعى أيضا. فقال ناصح قومه: يا قوم اتبعوا هؤلاء الرسل فيما أتوكم به لتنقذوا أنفسكم من الضلال، فهؤلاء لا يطلبون لا أجرا ولا ثوابا، وإنما يدعون إلى الله تبارك وتعالى، فهم مخلصون في عملهم ودعوتهم. ودليل إخلاصهم أنهم لا يطلبون لا أجر ولا ثواب، لا يطلبون شيئا. لو كانوا يطلبون على دعوتهم شيئا لقلنا غير مخلصين، لكن أما وإنهم لا يطلبون شيئا فذلك دليل على إخلاصهم وصدقهم. وإني هذا الرسول هذا الذي بعث الثالث، وإني أحب لكم ما أحب لنفسي، وأنا ما الذي يمنعني من عبادة الله الذي خلقني وإليه رجوعي ومصيري يوم المعاد، في قوله حينما قال: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لهؤلاء الرسل. وما لي لا أعبد الذي فطرني، لماذا لا أعبد الذي خلقني وإليه أرجع، وكيف أعبد أصناما لا تسمن ولا تغني من جوع، في قوله: أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. هو يخاطبهم: كيف تعبدون أصناما لا تنفع ولا تضر، وكيف لا تعبدون خالقا نافعا ضارا محيا ميتا مميتا. هو يخاطب عقولهم هنا، وهو يريد أن يوبخهم. فإنه إن أرادني الله بسوء أو ضرر لم تنفعني شفاعة تلك الأصنام ولا تنقذني من أي سوء، فكيف تعبد من دون الله؟ فإني في الحقيقة والواقع في خطأ واضح، يعني بعبادة هذه الأصنام، وانحراف بين عن الحق. إني صدقت بربكم الذي أرسلكم أيها الرسل، يعني ثم هنا يخاطب الرسل، بعدما كان يخاطب المنحرفين أصبح يخاطب أولئك الرسلين، فقالهم: إني آمنت بربكم الذي أرسلكم فاشهدوا لي بذلك. فلما قال ذلك قتله قومه، قتلوا هذا الرجل الثالث. فقيل له: ادخل الجنة. حينما قتل قال له مولى عز: ادخل الجنة باستشهادك في سبيل إعلاء كلمة الحق. فدخلها، فلما رأى نعيمها قال محبا لإنقاذ قومه، انظر وهو في الجنة وفي النعيم يتأسف على قومه، فيقول: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، يعني أكرمني في الجنة. قيل: ادخل الجنة. قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. ثم خاطب الله نبيه متوعدا. قل: هذه القصة هي وعيد لقريش، مولى عز وجل يعطي هذه القصة لقريش. ألا إن عيسى بعث رسولين فلم يستجيبوا لهم، ثم أيده بثالث، فعوض أن يستجيبوا لنصحه راحوا يقتلونه. فحينما قتل واستشهد ودخل الجنة فرأى نعيما كبيرا. هؤلاء حواري عيسى، الأنصار عيسى عليه السلام، رجال يعني رجال، لكن حواري عيسى هم أقرب المقربين إلى عيسى عليه السلام، الذين علمهم التوحيد وعلمهم دين الله عز وجل. لم نحتج في تعذيب القوم إلى جند من جنود الله كالحجارة والغرق والريح وغيره، بل كانت هؤلاء القوم الله عز وجل يعطي تحذير لقريش: ألا إن هؤلاء القوم الذي قتلوا الرجل والذي أدخلته الجنة ونعمته، هؤلاء القوم لم يبعث الله عليهم جندا ولا شيء، بل هي صيحة واحدة من أحد الملائكة دمرتهم، لأنهم كانوا أهون وأيسر من أن يبعث لهم مولى عز جندا. فصاروا في هذه الصيحة قوما موتى هامدين. هذا تحذير ووعيد شديد لقريش لعلها تستجيب لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي عبرة للمؤمنين، عبرة للمؤمنين ما يستخلص من هذه الآيات أن من علامة صدق الدعوات ألا يطلب أصحابها أجرا ولا ثوابا ولا منصبا ولا مالا على شيء مما يقدمونه لدين الله، إلا إذا ساق لهم المولى عز وجل رزقا، إذا ساق الله لهم رزقا فيقبله. أما أن يعني يجعل دعوته رهينا ما ينتفعون به من أموال ومن مناصب، فهذا يرهن الدعوة ويجعل الناس يغيروا في الدعوة، لأن إذا كنت تنتظر من دعوتك إرضاء الناس فسوف تفتي بما يرضيهم، وإذا أفتت بما يرضيهم قد تغضب المولى تبارك وتعالى، لأنك أنت ترجو رضاهم، وإذا رضوا عنك أعطوك مالا أو منصبا أو أعلوا مكانتك، ومن هنا يبدأ الإنسان يخلط. فمن يحبك الدعوة تدعو فيها إخلاص فيها صدق أنه لا ينتظر من دعوته منفعته، حتى تكون دعوته لله تبارك وتعالى إرضاء للمولى وليس إرضاء للأشخاص، لأن إذا إنسان يطلب منفعة من دعوته قد ينحرف بها بعيدا عن الإسلام، يعود يدعي دعوة أخرى مش يقول إسلام لحاجة أخرى. لذلك الله عز وجل قال وهو يصف الأنبياء، قال الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. شو هذه الآية؟ هذه تبين من خصوصيات الرسل أنهم يخشون الله ولا يخشون أحدا إلا الله، وهذا الذي يضمن صدق دعوته، يعني فهي صفة لازمة للرسل من صفات الرسل اللازمة ألا يخشون إلا الله. فإن كانوا كذلك حرصوا على نصرة دين الله دون سواه، وكذلك من يتولون مهمة الرسل كالعلماء والدعاة لابد أن يكون لهم هدف كهدف الرسل ألا يخشون إلا الله، يخشون الله ولا يخشونه إلا هو. فإن كانوا كذلك كانت دعوتهم صادقة صافية، فإن راحوا يجمعون بين خشية الله وخشية غير الله أو إرضاء الله وإرضاء غير الله اختلطت عليهم معالم الدعوة، معالم دعوة لدعوة أخرى، مش قاعد دعوة لله، ممكن تقول دعوة لإيش تختلط، لأن الإنسان ما عندوش وضوح، وضوح روح. فهذه من خصوصيات الدعوة الإسلامية. وذلك وش قالهم يعني استجيبوا لمن لا يريد أجر، تابعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، لا يسألون أجرا، وهذا اللي يخلي الدعوة فيها الإخلاص وفيها الصدق. والله عز وجل يبارك لدعوة خيّم وصبغت بصبغة الصدق، أي دعوة صبغت بصبغة الصدق وكانت موافقة لدعوة الأنبياء والمرسلين وفق أهلها، لأن هذا هو كما نقول الضمان لتوفيق الله عز وجل، أن تكون دعوتك موافقة الكتاب والسنة، وأن يكون فيها الإخلاص لله دون سواه في الدعوة. لا ترجو من الناس شيئا، لا ترجو من الناس أي إن كان هؤلاء الناس، وقد وقف العلماء في قوله تبارك وتعالى الذين يبلغون رسالات ربهم ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وقفوا كثيرا على هذه العبارة يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، فهذا الذي يضمن صدق الدعوة وسلامتها. كما أن فيها في هذه آيات من كتاب الله تبارك وتعالى الحرص على تبليغ الدين، وما علينا إلا البلاغ المبين، الحرص على تبليغ هذا الدين، وأنك لا ترجو من دعوتك إلا التبليغ، لا ترجو لا نتيجة ولا منفعة، لا ترجو نتيجة، أنت لا ترهن، يعني لا توقف دعوتك على استجابة الناس، لأنك لو أوقفت دعوة الناس على الاستجابة ما دعوت، ما تدعيش، ما تنصحش الناس، واحد يجي يقول لك أنا على بالي ننصح ولا الريح ما يستجبوليش الناس، لا أنت مالك مكلف يستجب، أنت مكلف تبلغ، عبارة وما علينا إلا البلاغ المبين. هذا وش عليه؟ استجابوا لم يستجيبوا، هذا أمر متوقف على رب الناس، ماشي عليه أنت، أنت وسيلة، أنت سبب، لكن لن تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. ثم انظر القرآن الكريم عنده هنا كما يسميها سيد قطب رحمة الله عليه السؤال الفني في القرآن الكريم، السؤال الفني في القرآن الكريم. انظر المولى تبارك وتعالى كيف ينقل الناس من رجل دعا إلى الله عز وجل وحذر قومه ودعاهم إلى الاستجابة ثم يقتل ليستشهد في سبيل الله، يعطيك الله عز وجل الصورة تاعه في الجنة ليرغبك في أن تقول الحق ولو كان في ذلك لقاء ضياع مالك ونفسك ولقاء حجك. يعني حتى لو يضع لك أثمن الأشياء، الله عز وجل يعطينا الصورة في القرآن، هذا رجل بلغ التوحيد ثم قتله قومه فأعطانا الله عز وجل صورته في الجنة، فهو راح يلوم قومه، يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين في الجنة. فهو يسك صورته يقول لك انزل قوم استجابوا ليروا النعم التي أنا فيها في الجنة. وفيها إشارة إلى أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وينصح الناس ويدعو الناس، فيها إشارة إلى أنه قد يلقى إيذاء ومشاكل، قد يلقى إيذاء ومشاكل، ولكن أجره عند الله لكبره وعظمه يهون في مقابل الإيذاء الذي يلقاه. لننظر، هو ذكر النعيم لا يلقاه الرجل، سيلقى الرجل نعيم كبير، هو أوذي فقتل، لكن سيجد نعيما كبيرا. وفيه إشارتين، الإشارة الأولى أن الذي ينصح ويبلغ ويأمر المعروف والمنكر قد يؤذى، الناس يؤذيه، ولكن هذا الإذاء يهون ويصبح لا شيء أمام النعيم والثواب اللي راح يلقاه. هذا السلوك يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى يقين، يحتاج إلى اعتبار من هذه الآيات. ولذلك الإنسان يكون قريب من القرآن، يكون قريب من القرآن تلاوة وتدبر، تلقى ينصح ويحتسب أمره إلى الله. ممكن الناس يستهزئون، ممكن الناس يشتموك، كما قال لك تعب الرقيق راح ينصحهم الإمام، شتموه تعب الرقيق، يبدأوا يصاب مشاكل تعب الرقيق على ما يبدو، بس مشاكل كبرى، فراح الإمام ينصحهم فشتموه شتما لم يشتم به أحد، سبوه. ثم يعني ذهبوا أبعد من ذلك حتى تدخلوا إلى مكبرات الصوت ونزعوه، مجموعة من المنحرفين فسق الفجرة، يعني نزعوا حتى مكبرات الصوت للمسجد واعتدوا على حرمة المسجد، اعتدوا على حرمة المسجد. وهذه سابقة خطيرة لم نسمع فيها من قبل، هذه سابقة خطيرة لم نسمع فيها من قبل أبدا. رأينا ممكن أشخاص يدخلوا المسجد يسرقوا صندوق الزكاة ولا شخص، لكن باش مجموعة تتجرأ على بيت من بيوت الله فتنزع مكبرات الصوت، هذه سابقة خطيرة وخطيرة جدا. ثم بين الله عز وجل مصير أولئك القوم أن الله أهلكهم بصيحة، وفي ذلك تحذير لقريش من أن ينالهم ما نال مدينة أنطاكية، تحذير لهم إن استمر، يعني إن بقيتم على هذه الحال في الإعراض والإصرار على مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم والإعراض عنه والتحرش به فسوف ينالكم ما نال أولئك القوم، هذا تحذير شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين كانت من عقائد قريش المنحرفة أنها كانت تنكر البعث ونحن دائما نؤكد هذه الحقيقة لأنها حقيقة مهمة جدا قريش كانت من الأشياء التي تنكرها تنكر القيامة والبعث والحساب والجزاء ونحن هذا من أركان الإيمان من أركان الإيمان أن تؤمن بالله واليوم الآخر تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره واليوم الآخر فيه البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يديه فكانت قريش يعني ترفض هذا الأمر ونحن قلنا بأن السماوات والأرض قامتا على الحق ونعلم في الوقت ذاته أن هناك أناس أحيانا يظلمون وأحيانا يعتدون ولكن ينجون في هذه الحياة الدنيا ولن ينالهم العقاب يا إما لقوة يا إما لقوتهم يا إما لانفلاتهم يا إما لسبب أو لآخر فلن يقبض عليهم ولن يحاسبوا ولن يعاقبوا ولما كانت السماوات والأرض قيمت على الحق فلا بد أنهم سينالون جزاءهم يوم القيامة لأن السماوات والأرض أقامها الله على الحق ولا يمكن لأحد أن ينجو بجريرته عنده جريمة لا بد أن ينال عقاب حتى وإن نجا هنا لن ينجو هناك لكن قريش كانت تنكر البعث فالقرآن اعتنى بهذه المسألة بإثبات البعث يعني اليوم الآخر وذلك ببيان مظاهر وأدلة على قدرة الله الفائقة إما بإهلاك الظالمين هلاكا استئصاليا من الأقوام الغابرة ثم يحضرهم الله للحساب وإما بإحياء الأرض الميتة بالمطر وإيجاد البساتين وتفجير الأنهار وإما بسلخ الليل من النهار أو بتيسير الشمس والقمر في مدارهما أو بحمل الآباء والذرية في السفن حفاظا على الوجود الإنساني وغير ذلك يعني الله عز وجل أعطى أمثلة هي شبيهة بالبعث كإحياء الأرض بعد موتها أرض كل ميتة ينزل الله مطرا فيحييها بالنبات والخيرات فهي شبيهة بإحياء الإنسان شبيهة بإحياء الإنسان الله عز وجل أعطى هذه الأمثلة وأعطى مثال بسلخ الليل من النهار يكون هناك لأن كأن المثال ما بين الموت والحياة تشبه الليل والنهار هناك النهار هناك الليل الليل يركن الناس إلى النوم يركن إلى النوم وكأنه موتى ثم يحييهم المولى عز وجل هم الإنسان كيكون في النوم كأنه ميت فيرسل الله التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى بذكر القرآن ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى ليكتب له يموت كي يرقد من زيت يفطر ويرسل الأخرى التي كتب الله لها الحياة ويرسل الأخرى حتى تحيا إلى أجل مسمى الله عز وجل أعطى هذه الأمثلة ليبرهن ويدلل على أن مسألة البعث مسألة لا بد منها ثم ذكر عظم قدرته ليستبين الناس أن الله عز وجل لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض وإنما إذا قال للميت كن حيا يصبح إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون يا حسرة على العباد، أي يا جماعة تحصروا حصر على هؤلاء. والمعنى يا حسرة العباد على أنفسهم بسبب تكذيبهم الرسل، فلم يأتيهم رسل من عند الله يدعوهم إلى التوحيد إلا استهزأوا به وكذبوه وجحدوا ما أرسل به من الحق. وكان بعض الناس اليوم عندهم شبيه هذا الاستهزاء، شبيه الاستهزاء، كان واعي يشوفه ممكن امرأة ملتزمة بجلبابها أو حجابها يقول شو شوف هذيك المغنفة، هذيك المتوخرة، هذيك الرجعية، هذيك، ولا يشوفوا واحد ملتزم منه واحد يصلي يقول لك شوف هذا شبيه هذا أي بوينتي خمس مرات في النهار استهزاء. هناك ناس يستهزئون بالطاعات ويستهزئون بالعبادات، يستهزئون بالعبادات. هناك من يذهب بعيدا يشوف امرأة مثلا منقبة متجلببة يقول شوف هذه خيمة تمشي من بونت هي تمشي الناس. وهذا الكلام، هذا الكلام إذا قاله الإنسان عن قصد ودراية يكفر صاحبه، لأن الاستهزاء بشيء من الدين كفر، الاستهزاء بشيء من الدين كفر. أي دين، أي مسألة تستهزئ بها من الدين فإن يكفر صاحبها، يكفر صاحبها. طيب حال يكفر إذا أقيمت عليه الحجة ولم يكن متأولا، ولم يكن متأولا وأقيمت عليه الحجة فهنا بطبيعة الحال وكان غير مكره، ماشي مكره على قوله بالكلام اللي قالوا، ما كانش مكره، كان حرا طليقا فقال ذلك الطلاق، فهذا يكفر صاحبه. إلا استهزأوا به وكذبوه وجحدوا ما أرسل به من الحق. بمعنى هذا وقت حضورك وظهورك، والمراد التلهف على العباد والإشفاق عليهم حين يزج بهم في العذاب. يا حصة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. وهنا الآيات فيها حصر عليهم لأن سينالهم عذاب أليم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون، من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. أمشكوا الناس أهلكناهم، يعني أهلكهم مولى عز وجل، أي أعلمهم الله بوجود الحساب والعقاب الآخرة بعد عذاب الدنيا. فإن جميع الأمم الماضية والحاضرة والمستقبلية سيتم إحضارهم للحساب يوم القيامة بين يدي الله، فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها. وهذا يدل على أن من أهلكه الله في الدنيا له حساب وعقاب آخر في الآخرة. ومن الآيات والعلامات الدالة على قدرة الله إحياء الأرض الهامدة التي لا نبات فيها بإنزال الماء عليها. وهذه الحقائق صاحب المدينة ربما لا يتأثر بها كثيرا، لكن صاحب الريف وصاحب الأراضي الزراعية يتأثر لما يقرأ الآيات، يكون تأثيرها عليهم أكبر، لأن يرون الأرض تكون ما فيها ولو ثم ينزل مطر فتنبت الخيرات. يرون هذه الآيات من آيات الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يدلل على البعث بالأرض التي أنبتت بعد أن نزل المطر، كما أخرج من الأرض النبات يخرج الإنسان من الأرض بعد موته نفس الشيء. هذا العبرة، هذه العبرة، إحياء الأرض الهامدة التي لا نبت فيها بإنزال الماء عليها وتحركها بالنبات المختلف وإخراج الحب الذي هو رزق الناس ودوابهم وهو معظم يأكل. ومن الآيات إيجاد البساتين في الأرض من نخيل وعنب وتفجير الأنهار في مواضع مختلفة، والقصد من ذلك أن يأكل الناس من ثمار النخيل والأعناب ويأكلوا مما صنعته أيديهم من إنتاج الثمر والزرع والحبل كالعصير والمربيات وغيرها. فهل لا يشكرون الله على أن أنعم الله عليه بهم من هذه النعم الكثيرة؟ وهو أمر بالشكر من طريق إنكار تركه، تنزيها لله تعالى عن الشريك الذي لا يخلق شيئا. يعني فكيف يعبد من يخلق هذه، فكيف لا يعبد من لا يخلق هذه ويعبد غيره؟ ولذلك حينما قال ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. يعني في كل شيء ربي خلق زوجين اثنين، حتى في النبات زوجين. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. ومن آياته قدرته تعالى وهي خلق الليل والنهار وتعاقبهما وانسلاخ النهار من الليل. أنت لما تشوف الليل يكون ثم يخرج النهار كأنه ينسلخ جي الإضاءة ثم يخرج فيعم فيأتي بالضوء وتذهب الظلمة. ومن آياته دوران الشمس في فلكها حول نفسها في مدارها ومستقرها، كناية عن غيوبها أو آخر مطالعها. يعني دوران الشمس، يعني القرآن الكريم أشار إلى هذه، والشمس تجري لمستقر لها. يعني منذ 15 قرن القرآن الكريم تحدث على أن الشمس تتحرك. الإنسان يشوفها ربما في مكان، لكن قرر، يعني القرآن قرر منذ 15 قرن أنها تتحرك وتجري إلى مستقر تدور. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. يعني ثم ذكر القمر. ومن آياته دوران الشمس وهي 28 منزلا ينزل في كل ليلة في واحد منها، يعني القمر، ثم يستتر ليلتين إن كان الشهر 30 وليلة واحدة إن كان 29. فإذا انتهى الشهر يدق ويصرخ حتى يصير كغصن النخلة. لذلك قال مولى عز وجل عاد كالعرجون القديم حينما ذكر القمر، قال والقمر قدرناه منازل. نشوف القمر يكون هكذا ويزيدك بريك، قدرناه منازل كل خطرة وين يكون، قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، حتى يصبح دقيقا ورقيقا كغصن النخلة الأصفر اليابس. ولا يتأتى للشمس أن تدرك القمر، ولا العكس، ولا القمر أن يدرك الشمس، ولا الليل يسبق النهار، ولكل منهما مدار يدور في فلكه، كل في فلك يسبحون. القمر يسبح والشمس تسبح والأرض تسبح، كلهم يسبحون في الفضاء كلهم. يعني كل هذه أدلة قاطعة على أن الله عز وجل قادر على بعث الناس يوم القيامة. الله عز وجل ذكر هذه المخلوقات حتى يقول لقريش يا من تنكرون البعث والوقوف بين يدي الله والخروج إلى الحساب والعقاب، انظروا ماذا فعلت، انظروا قدرتي، انظروا عظمتي، وكيف أعجز على إخراجكم من الأرض بعد موتكم، فأمر إخراجكم أهون وأسهل مما خلقت كل هذه المخلوقات وكل هذه الأمور التي ذكرها في هذه الآيات. وعلامة ودليل على قدرة الله ورحمته تسخير البحار حينما قال وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. سخر الله البحر وجعل الفلك تجري في البحر. تعرفون لو كانت تحكموا أنتم حجرة ترميها في البحر تقولي ولا ما تقولي؟ تقولي تهبط. لكن لو تحمل الخشب وترميه فوق البحر يطفو ولا يفلو ولا يغمق؟ الخشب يطفو بينما الحجر يغرق. جعل الله عز وجل في المادة، جعل ما يسمى احنا نسميه باللغة الفرنسية الموليكول، الموليكول تاع احيانا الكثافة تاع المادة تكون كثافة كبيرة، يكون امر متداخل، يعني المادة تكون متداخلة، هنا تكون كثافة كبيرة. اذا كانت كثافة كبيرة يستحيل ان يطفو الشيء فيغرق الشيء. أما الخشب فقدر الله عز وجل أن تكون كثافته، يعني الموليكول تعم فرقين ماشي متشبكين هكذا، كثافته صغيرة حتى يجعل في خاصية الخشب أنه يطفو ولا يغرق. لو كان جاء الخشب يغرق يستحيل أن تستغل البحر. لكن هو سخر الله عز وجل، خلق المادة بطريقة وسخر البحر لتطفو عليه المراكب. ولقرأ الفيزياء يعرف شنو نقوله، يقرأ الفيزياء جيدا يعرف شنو نقولوا بلي واش معنى الكثافة تاع المادة. لما تكون المادة اللي موليكول تاعها الجزيئات تاعها متماسكة كثيرا فيستحيل أن تطفو، لازم تغرق. إذا كانت الجزيئات متباعدة، جزيئات تاع لي موليكول تاعها كما نقولوا حنايا سيوزي ولا أي حاجة أي مادة كتكون فرقة، فإنها يمكنها أن تطفو على البحر. فالله عز وجل جعل البحر وجعل المادة بطريقة يمكن للناس أن يستغلوا البحر وتجري فلك فيه. لذلك قال وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. شوف من مثله ما يركبون، ما قالش وش الخيل والبغال ومن بعد الطائرة ومن بعد السفينة ومن بعد الصاروخ، كاين بزاف أشياء خلقنا لهم مما يعني مما سوف يركبون من مثله ما يركبون. ولو شاء الله لأغرقهم فلا صريخ لهم ولهم ينقذون. يفكك الإنسان في وسط البحر، ثم تأتي الأمواج يصرخ ولا ما يصرخ، يعني يصرخ ولا واحد ما يحقدر يسلم، فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا بمشيئة الله، إلا من أراد أن ينجي، إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. المولى جل في علاه يذكر الإنسان بكثير من النعم التي تبلد حسه من كثرة التعامل معها. إنسان دائما يشوف الليل والنهار، دائما يشوف الأرض تنبت، بكثرة رؤيتها يشوفها عادية، لكن هي ليس شيئا عادية. دائما يشوف الشمس، يشوف القمر، وقد يستهين بها لأنه يراها دائما، يتبلد حسه، تقول له حاجة عادية. الله عز وجل يذكرك بنعمة الشمس، يذكرك بنعمة القمر، يذكرك بنعمة الليل والنهار، يذكرك بنعمة البحر يسافر منه الناس ويأكلون منه، يذكرك بهذه النعم حتى تتفطن إلى أن هذا الخالق الذي أنعم عليك لهذه النعم هو المستحق، والمستحق الوحيد للطاعة والعبادة، لأن الذي يخلق والذي يعبد، الذي يخلق يعبد، فلا يصح أن الله يخلق ويعبد غيره، فلا يصح، لا يصح. هو يخلقنا وهو ينعم عليك وتعبد سواه، هذا غير مقبول في طبيعة الحال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا ما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا يجزون إلا ما كنتم تعملون. في هذه الآيات يذكر الله عز وجل أحوال الكفار، أحوال الكفار في تقواهم وإنفاقهم والإيمان بالبعث. تقريبا الناس مواقفهم نابعة من نفوسهم، فإن كانوا من أهل الأهواء والشهوات فإن تجد تصرفاتهم مخالفة لما أمر به المولى تبارك وتعالى. والإيمان ومشكلتهم أيضا في الإنفاق، سوف نرى كيف مسألة هؤلاء كيف ينفقون، ومسألة الإيمان بالبعث. فهم لا يخشون الله لانعدام الإيمان الصحيح، ويعرضون عن آيات الله استهزاء ومكابرة، ولا ينفقون من رزق الله شيئا في سبيل الله ودفع حاجة المحتاجين، وينكرون وجود البعث لأنهم جماعة ماديون لا يدركون مآلهم، ويستبعدون إمكان إعادة الأجساد التي صارت رميما كالتراب، ولكنهم سيجدون كل ذلك حتما ويوقفون للحساب والجزاء القائم على العدل والحق. وهذا ما أخبر به القرآن الكريم. يخبر المولى عز وجل أن المشركون في غي وضلال وانحراف، لا يلتفتون إلى الآثام التي ارتكبوها والمظالم التي أوقعوها، ولا يقدرون المستقبل الذي هم مقبلون عليه بعد الدنيا. فتراهم إذا قيل لهم اتقوا الله، وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، لا يستجيبون. فإذا قيل لهم اتقوا الله لا يلتفتون، أي احذروا عذاب الأمم التي سبقتكم وعذاب الآخرة إذا صممتم على الكفر حتى الموت، لعل الله يرحمكم باستقامتكم ويحميكم من العذاب. وما يصل إلى علمهم من آية دالة على التوحيد إلا أعرضوا عنها، يأتيهم الدليل تلو الدليل على أن الله واحد أحد، لكن لا يستجيبون. ولا يقتصر الأمر على سوء اعتقادهم، ليست قضية أنهم لا يوحدون، بل قست قلوبهم على مخلوقات الله فلا يعينون أحدا. فإذا طلب من قريش الإنفاق أو التصدق من الأموال والأرزاق التي أنعم الله بهم عليها، أجابوا المؤمنين بطريق الاستهزاء قائلين: هؤلاء المحتاجون لو شاء الله لأغناهم والأطعمهم. قالوا: كان حب ربي يغنيهم يغنيهم، لم ندلهم والا. وإذا قيل لهم: أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا: أنطعم من لو يشاء الله أطعمه؟ إذا هذا الإله حق فهو الذي يطعمهم. ويقولون: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني وقت شجي يوم القيامة ويوم البعث، هم ينكرون. فأجابهم الله عز وجل: ما ينظرون، أي لا ينتظرون، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. هؤلاء فيقول للمؤمنين استعجالا لهم بطريق الهزء السخرية: متى يأتي هذا الوعد بالبعث إن كنتم صادقين؟ فأجابهم الله: إنهم لا ينتظرون لإيجاد القيامة والعذاب إلا نفخة واحدة في الصوف، وهي النفخة الأولى، نفخة الفزع الذي يموت بها جميع المخلوقات، وهم يختصمون في شؤون المال. يعني في الوقت اللي يكونوا يتخاصموا في المال تجارة، يأتيهم العذاب صيحة واحدة. وفي تلك النفخة السريعة الأثر يعقبها موت فورا، تجي الصيحة ثم يموتون، حتى أن لا يستطيع أحدهم أن يوصي على أملاكه، لا يكون عنده الوقت ليوصي على الأموال، بمجرد تأتي الصيحة تصيبه الموت. ولذلك قال تبارك وتعالى: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، وهم يتاجرون أو يتعاملون، في تلك تأتي الصيحة تأخذهم، فلا يستطيعون توصية، ما يقدرون حتى يوصيوا على الأموال تحم، ولا إلى أهلهم يرجعون، يعني ما يكون عندهم الوقت. ولذلك إذا كان الحال هذا هو، إذا كان الإنسان كيف جي الموت تأتي عن غفلة وتأتي عن على حين غرة، على حين غرة، ينبغي للمسلم أن يكون مستعدا له. الكفار لا يستعدون له، وستأتيهم على حين غفلة منهم، وتأتيهم صيحة وهم في معاملاتهم التجارية وفي مشاغلهم الدنيوية فتأخذهم. ثم أخبر الله تعالى عن النفخة الثانية، هذه النفخة الأولى، ثم أخبر عن النفخة الثانية وهي نفخة البعث والانتشار والخروج من القبور. فإذا نفخ في الصور نفخة ثانية للبعث والنشور، فإن جميع المخلوقات يخرجون لله، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث، يعني من القبور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يعني ينسلون، يخرجون مسرعين ينسلون. قالوا: يا ويلنا، من بعثنا من مرقدنا؟ من بعثنا من مكان نومنا اللي كنا راقدين فيه هو الموت؟ يجيبهم الله: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين، هذا ما وعدكم به الرحمن انكم ستبعثون، واخبركم بذلك الرسل من قبل، ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم يوم البعث، يوم الجزاء، لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم وصف الله سرعة البعث بأنها ما هي إلا صيحة واحدة، وهي صيحة القيامة والنفخة الثانية، فإذا هم أحياء مجموعون بسرعة الحساب والجزاء، كما جاء في قوله: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة، وقوله تعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. ثم يكون القضاء العدل الحاسم، ففي يوم القيامة لا تبخس نفس شيئا من عملها مهما قل، ولا توفون أيها الناس إلا ما عملتم من خير أو شر، كما قال تعالى: نضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبا. يعني حاجة صغيرة في الدنيا الإنسان يقف في الفضاء قد لا يعطى حقه قد لا يعطى حقه قد يضيع حقه وإن أعطيه لا يعطاه كاملا غير منقص. أما يوم القيامة فالإنسان يوفى أجره وحسابه بالتمام والكمال ونضع الموازين اسمها موازين القسط موازين العدل ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تلك هي عدالة الله تبارك وتعالى. اليوم في الدنيا هناك الناس من ينجو بالمحسوبية، هناك من ينجو بالمعارف، هناك من ينجو لدفع الرشاوى، يدفع الرشاوى وينجو، لكن هنالك تلك هي محكمة الله عز وجل لا تظلم فيها نفس شيئا وكل واحد يأخذ حقه وكل واحد يقتص منه. حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث الصحيح قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت العاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله أماني. وقال في الحديث قال يأتي الرجل يوم القيامة وقد سفك دم هذا وظلم هذا وشتم هذا فيقتص منه فيأخذ في البداية يأخذ من حسناتهم فإن انتهت حسناتهم أخذوا من سيئاتهم حتى يطرح في النار. يعني يوم القيامة قال وش ذلك الإنسان ممكن يظلم في هذه الدنيا يظلم الناس ولما الناس ضعفاء ما قدروا لوش فهو أحمق ساذج إن ظن أنه سينجو إن ظن أنه سينجو يوم القيامة سيقتصون منه وقد اغتاب هذا وقتل هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا هذا قاعد ينحل كلش تأخذ أيد يده من حسناتك قاعد الناس اللي ظلمتهم ولو ظلم صغير يجوا قاعد من حسناتك وإذا خلصت حسناتك يعطوك من سيئاتها ثم تدخلك تلك السيئات إلى النار. كاين شي ناس في الدنيا عندهم قوة إيه ما عنده قوة جسد إيه ما عنده قوة مال يقدر يظلم بها إيه ما عنده قوة معرفة يدي حق الناس يا إما عنده قوة الأصحاب يا إما قوة المنصب فيستغل هذه الأمور لأخذ حقوق الناس ويظن أنه بذلك الذكي الفطن القافز ملعبها الناس عبالهم حقرهم ودلهم وشحبهم عن بالها هذه ذكاء فطانة هذه حماقة وسذاجة وهذا سيولج نفسه النيران رح يهلك روحه أو يهلك في روحه على باله لأن هناك ولا فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال ذرة مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم في نصحه للناس يقول للناس تحللوا في هذه الدنيا يعني روح تحلل من معاصيك في الدنيا من مظالمك روح طلب من السماح رجع لهم الأمانة روح قل لهم اسمحوا لي غلط فيكم إذا ضربت وإذا تكلمت فيه دوك روح طلب السماح قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون قبل ما يجي الوقت تاع الحساب لأن الآن عمل ولا حساب وفيما بعد حساب ولا عمل. الإنسان يتحلل من مظالمه في الدنيا قبل أن يفوت الأوان. فليتحلل منه ولد نعم هذا الحديث هذا الإنسان يتحلل عنده مظلمة مع أخيه يتحلل منها في هذه الدنيا قبل فوات الأوان. نتوقف عند هذا الحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. أذكر الإخوة فقط بأن درس الثلاثاء سيكون يوم الأحد لأن ممكن يكون الشغل يوم الثلاثاء فنديروا درس تاع السيرة يوم الأحد من مغرب العشاء إن شاء الله.